يا أيها الذين آمنوا يا مش محمد. Thank you.

وعلى

عليك عليك يا محمد. تيجي هنا في المدى الأسفل عشان المدى تيجي من ناحية المدى الأسفل هي يريد الله بكم الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.